بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على نبيه ومصطفاه، أما بعد، المجلس 19 من مجالس سماع كتاب تحبير التيسير لإمام الجزري رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: سورة الشعراء. قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف طاسيم ميم هنا وفي أول القصص، وطاسين في أول النمل بإمالة فتحة الطاء، والباقون بإخلاص فتحها، وأظهر حمزة النون من هجاء سين عند الميم هنا وفي القصص، وأبو جعفر على أصله في السكت وأدغمها الباقون. قلت: يعقوب ويضيق ولا ينطلق بنصب الفعلين، والكوبي كما على الجمع، والباقون على التوحيد. في الزبور قد ذكر في آخر النساء: حفص قال رب احكم بالألف والباقون بغير ألف. قلت: أبو جعفر رب احكم بضم الباء والباقون بغير ألف. يا آتها أربع من معي، فتحها حفص، إني إله فتحها نافع وأبو جعفر وأبو عمرو، مسني الضر وعبادي الصالحون، سكنها هو حمزة. قلت: وفيها ثلاث محذوفات فاعبدون موضعان فلا تستعجلون، أثبتها في الحالين يعقوب وحذفها الباقون، والله الموفق. سورة الحج. قرأ حمزة والكسائي وخلف سكرى، وما هم بسكرى بغير ألف فيهما على وزن فعلى، والباقون بالألف على وزن فعالى. قلت: أبو جعفر ربأت هنا وفي فصلت بهمزة مفتوحة بين الباء والتاء، والباقون بغير همز فاعلم. ليضل قد ذكر في إبراهيم، ورش وأبو عمرو وابن عامر ورويس، ثم ليقطع بكسر اللام، وورش وقنبل وأبو عمرو وابن عامر ورويس، ثم ليقضوا بكسر اللام، وابن ذكوان وليوفوا وليطوفوا بكسر اللام فيهما، والباقون بإسكان اللام في الأربعة. هذان قد ذكر في النساء. نافع قن بالرفع فاعلم، والله الموافق. أرجه ذكر في الأعراف، وقال نعم ذكر في الأعراف، وتلقف وآمنتم الأربعة ذكروا في الأعراف، وأن أسري ذكر في هود، وعيون قد ذكر في الحجر. الكوفيون وابن ذكوان حاذرون بالألف والباقون بغير ألف. حمزة وخلف: فلما تراء الجمعان بإمالة فتحة الراء في الوصل، وإذا وقفا أتبعها الهمزة فأمالاها مع جعلها لحمزة بين بين على أصله، فتصير بين ألفين ممالتين، الأولى أملت لإمالة فتحة الراء، والثانية أملت لإمالة فتحة الهمزة، وهذا تحكمه المشافهة، غير أن هذا حقيقته على مذهبه. والباقون يخلصون فتحة الراء والهمزة في حال الوصل، وأما الوقف والكسائي يقف بإمالة فتحة الهمزة فيميل الألف التي بعدها المنقلبة من الياء لإمالتها، وورش يجعلها فيه بين بين على أصله في ذوات الياء، والباقون يقفون بالفتح. قلت: يعقوب وأتباعك الأرذلون بقطع الهمزة وإسكان التاء بعدها وألف بعد الباء ورفع العين بعدها، والباقون بوصل الهمزة وتشديد التاء مفتوحة وفتح العين من غير ألف فاعلم. ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب والكسائي إلا خلق الأولين بفتح الخاء وإسكان اللام، والباقون بضمهما. الكوفيون وابن عامر فارهين بالألف والباقون بغير ألف. الحرميان وأبو جعفر وابن عامر أصحاب ليكة هنا وفي صاد بلام مفتوحة من غير همزة بعدها ولا ألف قبلها وفتحت، والباقون بالألف واللام مع الهمزة وخفض التاء، والذي في الحجر وقاف بهذه الترجمة بإجماع، غير أن ورشا يلقي فيهما حركة الهمزة على اللام على أصله. بالقسطاس قد ذكر في الإسراء، حفص كسفا هنا وفي سبأ بفتح السين والباقون بإسكانها. ابن عامر ويعقوب وأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف نزل به بتشديد الزاي، والروح الأمين بنصبهما، والباقون بتخفيف الزاي والرفع. ابن عامر: أولم تكن بالتاء لهم آية بالرفع، والباقون بالياء والنصب. نافع وأبو جعفر وابن عامر فتوكل بالفاء، والباقون بالواو. يتبعهم الغاوون قد ذكر في الأعراف. يا آتها ثلاث عشرة ياء، إني أخاف وإني أخاف ربي أعلم، فتحهن الحرميان وأبو عمرو وأبو جعفر. بعبادي إنكم، فتحها نافع وأبو جعفر. إن معي ربي، فتحها حفص. عدو لي إلا رب، لأبي إنه، فتحهما نافع وأبو جعفر وأبو عمرو. ومن معي، فتحها ورش وحفص. إن أجري إلا في الخمسة، فتحهن نافع وأبو جعفر وابن عامر وأبو عمرو وحفص.